يوكل من يضحي عن أهله لأجل أن يتمتع الأهل بالأضحية. وإذا كان أهله معه يضحون حيث أصاب حيث أدركهم العيد. طيب جزاك الله خير. هيئة الإغاثة ألا تعتبر في مثابة الموكل إذا أراد أحد أن يسافر؟ بلى هي بمنزلة الوكيل. مثابة الوكيل نعم. لكن الشأن كل الشأن أن الوكيل أن يقول لك الموكل إذا كان في بلد الإنسان ما في بلد أخرى. يعني محذور في هيئة الإغاثة أنها تضحي في بلد آخر. أما لو كان في بلدك لا بأس أن تقول في الآن أنا بسافر مثلا أو أنا لي شغل ضح وعطى الأضحية أهلي عطى اللحم أهلي هذا ما في شيء. ضيف الشيخ حفظك الله فيه رجال تملك العلمرة وبعد ما تملك جاء عجوز كبيرة وقالت إنك راض عن معمته إنك راض عن معمته ولا تدري كم العدد الرضاعة طال عمرها. نعم وحين هو محتار ضعف عمرك لا لا يحتار. النكاح صحيح الملك صحيح أيوة لأنه لا بد أن نعلم أن الرضاع بلغ 15 هذه طال عمرك ما تدري كم العدد العجوز كبيرة عمره حول الإنسان ولا تدري إذن الملك صحيح أيوة ولا علم شيء لا علم شيء طال عمرك نعم أيوة. رجلنا مجهول الثلث الأخير من الزلمة إيش؟ رجل دفع الثلث الأخير من الزلمة نعم حلف وذبح حجر مرجان قبض العبد إيه لا بس بذبح حلف ثم الذبح ثم رمى الجمة تبعه الذبح ما يكون إلا بعد طلوع الفجر الذبح لا يكون إلا بعد طلوع الفجر يعني ما يجي شيء ما يجي ذبح ما بجي ذبح طلوع الفجر أما الحلق فلا بأس والرمي كذلك لا بأس نقدم الحلق لا بأس بعد الفجر مباشرة يمين لو أدرك يعني يرمي قبل الفجر إذا ما وصل إلى ميناء بارك الله فيك الهدي يعني الهدي إذا طلع الفجر جاز أن يذبحه قبل وقبل ما يجوز قبل ما يجوز لأن يوم النحر معناه ما يدخل إلا يطلع الفجر. نمال نحمد الله أهلا يا محمد كيف حالك مساك الخير ها نعم العدد والضعاف والمضطرين والنفور من مزدلفة قبل الوقت وما أطلقنا في رمي الجماعة قبل الوقت نعم خصنا الضعفة في الدفع من مزدلفة لأن الرسول رخص لهم ما يصح القياس لأن العلة موجودة على الرسول الزحام الذي يكون عند رمي الجمرات أيام التشريق هو الذي يكون عند رمي الجمرات قبل يوم العيد ومع ذلك ما رخص لهم الله لا بأس لما يذبحه بنفسه أو بوكيله المباشر يعطي الراجل نعم هدي اللي انكسرت يده إذا كنت لما أفعل هذا السنة الماضية أفعله هذه السنة يعني انكسرت يده قبل تعينه ولا بعد ما عينته شاري أنا هدي إذا كنت هل قلت هذا هدي نعم قلت هكذا أي ذبحت أي ذبحت بها للنية لكن قبل أن ينكسر هل أنت عينته ولا اشتريته أنك تبت تجعله هدي لا اشتريته هدي يعني فرض مثل الإنسان اشترى عبدا يريد أن يكون كفار هل يعتق قبل أن يقول أنت عتيق لا ما يعتق ما نشتري نية العتق لكن لا يعتق حتى يقول أنه عتيق اشترى بيتا يجعله وقته هذه نية هل يكون البيت وقفا من مجرد الشراء او لا بد ان يقول إن هذا وقف لا بد هذه ايضا الاضحيه او الهدي اشترى هذه الشاة لتكون هديه نعم، فهل قال إنها هدي؟ إن كان كذلك فالآن تعينت، وإن لم نقل ذلك تعينت بالذبح، لكن بشرط أن تذبح وهي سليمة. أنا يا شيخ أثناء شراء له وأنا ناوي أنها هدي. إيه لكن هل قلت إن هذه هدي بلسانك ولا لا؟ إلا قلت بلسانك. قلت بلسانك ثم انكسرت بعد ما قلت الكلام. إذن الحمد لله أجزأت ما دام من انكسارة مو بسبب منك أنت، أنت اللي مثلا أخذت وحلقت مثل من السيارة، أو أنت اللي أفزعتها حتى قفزت من السيارة، المهم إذا كمهم منك في تجزان. نعم بارك الله. إذا لم يقول هذا هدي أو مثلا أحد سأل قال هذه مشتكى هذه هدي فهي في ناس من هدي نقول ما دام تعيبت تترك مشتكى ويذكر. لا السؤال الآن بارك الله عن التي تعيبت قبل التعيب سؤال الله، لكن أنت بين الحمد لله أنها معينة قبل. نعم ما عينت هذا مثلا هذا حد ولكن اشتغلت على انه هدي. اي ما سهل، ولهذا يجوز لك ان تبيعه، يعني لو اشتغلت على انه هدي، لو اشتغلت على انه هدي ولقاك واحد وقال كم شريت حليب وقلت مثلا 200 قال 250 لك ان تبيع هذا، يعني ما عينت بالله عظيم. إيه لكن الغالب الغالب بارك الله فيك إنه يروح يسرق وما بشيء، هو إذا ذبحها تعينت، لأن التعيين يحصل إما بالقول وإما بالذبح، فالذبح يعتبر تعيين، فهمت؟ بقينا النية بلا قول ولا ذبح هذه ما تصح، ما تعين. نعم هذه المشكلة مسألة الرعاش فيها مشاكل، الرعاش أو الرعاش أو الإغاثة يكون الإغاثة، هذه فيها مشكلة، لأن الآن الإغاثة إذا سمع عندهم 2000 رأس وش أنا بقول هذا ضحية موسى وهذا ضحية فلان محمد وهذا ضحية عبد الله، ما هم قليل يقول يذبحون عن هالمجموع. طيب أنا الآن ما أدري ما ضحية رأس، أنا قلت لك في أثناء الكلام قلت إن الخروج عن المشروع لا عن الأمر المشروع لا بد أن يسوي مشاكل، ولا مشاكل لأنه أذن ولم تنتهي يا موسى. جزاك الله خير، جزاك الله خير. جرى نقاش حول إدراك الحج، هل يجوز الذي يأتي إلى عرفة بعد غروب الشمس يكون مدركا للحج؟ نعم، ما دام أتى قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر يوم العيد، يوم العيد فقد أدرك. يا شيخ بالنسبة للصلاة أنت أيها الإخوة اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. السلام عليكم شيخ، أنا في الدكات حملكم الله في درس اليوم عن قول ابن عباس هو الاستثمار والاستحسان والاستعظام، فماذا يقدم حملكم الله الاستثمار أم الاستعظام؟ هذا ينظر إلى حاجة الناس، إذا كان الناس بحاجة إلى اللحم فالاستعظام أو لا، وإذا كانوا بحاجة إلى الترفه فالاستثمان أو لا، وإذا كانت الحسنة من البهائم أغلى ثمنا وأنفس عند أهلها فهي أفضل. شيخنا سؤال سائل يقول أستطيع أن أفرق لحم الغنم ولا أستطيع ذلك مع لحم الإبل يقصد في الهدي، لأننا في درس سابق سمعنا منكم أننا يجب أن نقسم اللحم على أهل مكة على المساكين. نعم. ونستطيع فعل ذلك بلحم الغنم ولكن لا نستطيع إذا لحم الإبل، وقد سبق في الدرس أن لحم الإبل أفضل. لا اللحم الإبل بارك الله فيك الكامل بعير كامل عن شاف.